الرحمن بالفضل والتيجان والروحي والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله رب العالمين، هو الحمد الحسن والثناء والجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا المجلس إن شاء الله عز وجل نتكلم عن تكوين ملكة التدبر، وده المستوى الرابع من مستويات تاج الكرامة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، أن يسع منا وإياكم، ويجعلنا من أهل كتابه. الله عز وجل ندب عباده لتدبر القرآن، فقال الله عز وجل في أكثر من موضع: أفلا يتدبرون القرآن. والله عز وجل امتن على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر وأنكر على أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم ذمها. والعلماء اتكلموا في صفة الخوارج لما اتكلموا في شرح هذا الأمر، قالوا أنهم لا يعيون ما يقولون ولا يستوعبون هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله عليه قال: سيخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن. يعني ما شاء الله عندهم حفظ القرآن رائع وفي علاقة مع القرآن، يشربون القرآن كشربهم اللبن. العلماء لما شرحوا هذا الأمر قال: أن يمر على ألسنتهم كما يمر اللبن المشروب عليه بسرعة. يعني هو في علاقة مع القرآن، علاقة حقيقية مع القرآن، لكن هذه العلاقة ليس لها الأثر وليست وصل لم تصل إلى الغاية التي أنزل الله عز وجل خلالها الكتاب. فالله عز وجل أنزل الكتاب ليتدبروا آياته. هؤلاء لا، تعاملوا مع الكتاب زي البعض ممكن يتعامل مع الكتاب على ان هو يتخذ بركة، يتعامل مع الكتاب ان هو بس مجرد الشفاء، يتعامل مع الكتاب ان هو يعني حاجة بيتنافس في المسابقات وفي الحفظ وهذه الامور. لا، ولذلك شيخ الاسلام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مستحضر السعادة عم نتكلم على التدبر، قال كلمة عجيبة، قال: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. يعني وكأنه يشير أنهم سيجدون لذة وفرح وشفاء لقلوبهم ولهمومهم، هينشغلوا به عن كل ما سواه. وهذا مصداق قول الله عز وجل، مصداق قول الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب. سبحان الله، هذا الكتاب إذا استشعر المرء وتعامل معه وأحسن العلاقة به سيكتفي به ويحصل له شفاء تمام بما أنزل الرحمن. ولذلك عاتب النبي صلى الله عليه وسلم عمر لما وجده ينشغل بغير القرآن، فكل ما شغلك عن القرآن وفهم القرآن والتعبد والتلاوة والتدبر لكتاب الله هذا فهو شؤم عليك وهو عليك لك. طيب ايه هو التدبر؟ حتى يعني لا نصيب في المقدمة، ايه هو التدبر؟ انا عايز كلام التدبر والتدبر والتدبر. طيب ايه هو التدبر؟ التدبر الاصل الكلمة اللغوية ليه كلها يعني ذل وصول الكلمة وذل كلام العلماء انه المراد به اخر الشيء، يقولوا دبر الشيء اي اخره، آخره وخلفه، دبر الأمر أي نظر في عاقبته ونظر في عواقبه. طيب من ناحية الاصطلاحية ممكن نقول عاوزين نتدبر القرآن، إيه المراد بالكلمة دي؟ والله العلماء في كلام، إحنا هنختار تعريف، التعريف ده هو الشيخ الفاضل الشيخ عمر المقبل، قال: تأمل الآيات للاهتداء، تأمل الآيات للاهتداء، وكما يشير إلى آية الإسراء إن هذا القرآن يهدي. فتأمل الآيات للاهتداء بما دلت عليه علما أو عملا، بما دلت عليه علما أو عملا. وبعض الدكتور محمد الربيعة في بحث أصدرته الهيئة العالمية للتدبر ذكر تعريف، قال: هو الوقوف مع الآيات والتأمل فيها للانتفاع بها إيمانا وعملا وعلما. وبغض النظر يعني عن الاختلافات، العلماء اختلفوا في تعريف التفسير واختلفوا في أشياء كثيرة جدا، لكن اتفقوا على المضمون الأعم. المضمون الأعم أن العلماء يريدون بالتدبر أن الإنسان يقف عند حدود الله عز وجل ويمتثل بما أمر وبما نهى القرآن ويتأمل هذه الآيات للاهتداء ويعمل بها. طيب التدبر له علامات، يعني الإنسان اللي يتدبر القرآن له علامات، لأن هنيجي نتكلم دلوقتي في مشاكل بتقابلنا وفي مفاهيم مختلطة، وبعض الناس ممكن يظن ان هو متدبر للقران ومنشغل بحاجات وهي بعيده جدا تمام البعد عن التدبر. يعني مثلا على سبيل المثال الى ان ياتي يعني موضوعها في المحاضره، المستشرق، المستشرق ده تلاقوه يعني البعض يشوفه كده يحس ان هو بيخطئ مثلا لحد كبير جدا زي ابن تيميه ولا ابن القيم، وهو قاعد يستنبط وياخد ويدقق في الالفاظ والكلام ده، او لو واحد مثلا في اللغه كبير عميق ممكن يستخرج درر، لكن في الاخر هو سبحان الله نهايته في هذا الامر هو مجرد ليه العلم، ان هو المعرفه السطحيه، هو بيتعامل معاه بغرض ونيه وغايه مختلفه تماما عن غايه الاهتداء وغايه الامتثال للكلام الله عز وجل. ففي علامات للتدبر، العلامات دي ذكرها العلماء، منها على سبيل المثال الفرح والاستبشار ده. حتى لما كان سئل الشيخ الدوسري صاحب التفسير، سالوه اول مفتاح في التدبر ايه؟ انا لو عايز اتدبر القران واحدث علاقه مع القران اول حاجه ايه؟ قال الفرح به، انك لازم تكون فرحان به. قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الانسان المقبل على القران وبتدبر القران دايما فرحان به، لان معاه الكنز الذي فقده الكثير وحرم منه كثير من الناس، الله عز وجل حرمهم، فتح لهذا المناداه واغلق عن هذا عن ذاك، فده فرحان جدا ان ربنا عز وجل من به. ولذلك كان اهل الايمان قال الله عز وجل في شان بعضهم واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا، قال الله عز وجل فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا، بس مش بس كده، وهم يستبشرون. ففي تفاعل حقيقي مع القران، فده من علامات الانتفاع بالقران والانتفاع بالتدبر هذا الامر، انه الفرح والاستبشار ده. من ضمن العلامات دمع العين، الانسان يتفاعل مع القران من ضمن علامات انه تدبر دمع العين. قال الله عز وجل في شان بعض هؤلاء واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع، تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. في تفاعل على طول مع القران لانهم تدبروا فوجدوا هذا الوحي ينزل على قلوبهم فيؤثر فيها، فسبحان الله فيفيض الدمع من اعينهم. من ضمن علامات الانتفاع بالتدبر واثار التدبر اقشعرار الجلد وليونه القلب. قال الله عز وجل الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. سبحان الله، ده من ضمن علامات، وهي دي اثر حفصه رضي الله عنها لما سئلت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأوا القران او سمعوا القران. قالت الموفقه الصوامه القوامه، قالت رضي الله عنها كما نعتهم الله عز وجل في كتابه، وذكرت هذه الصور انها تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم. هو ده حال الصحابه، ودي بقت ثقافة عامة في مجتمع الصحابة، لدرجة ان حفصة تسأل هو حالهم كان ايه؟ يقول حالهم كان ايه؟ حالهم زي ما القرآن وصفهم على طول، تدمع عيونهم تقشعر جلودهم. من ضمن الأشياء من علامات الانتفاع طمأنينة القلب. قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما إنسان بقى بيقرأ القرآن وفاتح مواقع التواصل وفاتح هنا الوصف وقاعد بيبص هنا على مش عارف على مقطع وبيبص هنا على جرنان وبيبص على كذا وقلبه مضطرب ومهموم مش عارف برزقه، مهموم بوظيفة، مهموم بكذا، لا هو فقد يعني علامة من علامات التدبر ومن علامات الانتفاع بالقرآن اللي هي طمأنينة القلب. في ضوابط وقواعد قبل ما ندخل في فنيات ومنهجيات في آليات التدبر، في قواعد هي إطار مهمة جدا لأنها بتحدث مشاكل بعد كده لمن لم ينتبه لها. منها إن باب التدبر بجميع الأنواع ليس مفتوح لجميع الناس. بمعنى إيه؟ إن في تدبر لاستخراج أحكام، في تدبر لمسائل لغوية، مسائل في الإعجاز، ده مش مفتوح لكل الناس. يعني إحنا بنقول إن التدبر هو إذا صح التعبير كمجمل يعني تقسيم مجمل هو نوعين، في تدبر خاص يحتاج لخواص وأهلية خاصة، وفي تدبر عام. يعني مثلا عما نسمع قول الله عز وجل ان للمتقين مفازا. طيب انا النهارده عما اجي اسمع ان للمتقين مفازا حدائق وعنبا، انا وحضراتكم سمعتوا الايه دي النهارده في صلاه التراويح او ان سمعتوها في وانتم بتصلوا العشاء بتصلوا اي صلاه جهريه في الاذاعه سمعتوا الايه دي. انا كراجل عامي لا اعرف حاجه في اللغه ولا فاهم اي حاجه، افهم استبشر وافهم ان في حاجه خير ربنا رتبها لاهل التقوى، خلاص ده اللي انا واسال الله وانا بدعو يا رب اكرمني بما اكرمت هؤلاء. فاذا ده نوع من التدبر العام ادركوه، كل الناس ادركته. لكن بقى حدائق واعناب ومفازه ديت هي تعني بها المكان نفسه هو المفازه، ولا هيكون لهم فوز طيب والفوز ده اللي هو ايه وعلاقة الصحراء ان يسموها المفازة بعلاقة ان المتقين ياخدوا نفس هذا اللقب، دي بقى فنيات خاصة. فبنقول ان التدبر فيه منه انواع وفيه منه اشياء ليست لجميع الناس، لان البعض ممكن يغلق باب التدبر تماما والبعض يفتحه على مصراعيه، لا هذا ولا ذلك. وكما قلنا ان القتادة كان يقول ان الحق حسنة بين سيئتين، الحق هو حسنة بين سيئتين، ونحن أمة وسط. من الضوابط ان بعض ما يذكر في التدبر واقعا ليس من التدبر، قد يكون تفسير، يعني واحد ذكر آية ما ذكر آية وذكر بعدها يعني هداية من الله، الهداية يعني كنت تتأمل فيها، لا ده هي تفسير ليس التدبر. أو البعض يذكر شيء ملوش علاقة خالص بالتدبر الآية دي، خارج نطاق هذا الأمر، وده ممكن إن شاء الله لو في وقت هنتكلم فيه. من ضمن الأشياء اللي بنقولها في القواعد والضوابط، قد يؤتى المرء فهما ويحرم التدبر، زي ما اتكلمنا عن المستشرق، ممكن طالب علم فاهم قوي جدا وسبحان الله حرمه الله عز وجل وحجبه الله عز وجل عن التدبر والتفاعل والانتفاع بكتاب الله عز وجل. من القواعد التأويل في التدبر على كتب التفسير السليمة أو السالمة من التأويلات والشبهات، لأن الشيخ مساعد الطيار هو يعني كان له محاضرة مع سيدي الكرامة، نسأل الله أن يتقبل منه ويعلي قدره ويجعله من أهل الكتابة، كان لي كلمة طيبة جدا سيد الله، قال أن قنطرة التدبر التفسير، يعني القنطرة التي تتصل بها إلى التدبر هي التفسير. فبالتفسير ده اللي هو بيان معنى الآية، يعني مثلا أنا بسمع وراء الإمام يقول قوله الله أحد الله الصمد، الله الصمد دي هي آية من كلمتين، لو أنا مش عارف الصمد طب أنا يعني هستفيد إيه؟ كيف سأتدبر؟ نص الآية أنا مش فاهمها، نص الجملة أنا مش فاهمها، كيف سأتدبر؟ فبيان معنى الكلمة وبيان معنى الآية هو فرع عن هو يساعد ومقدمة للإنسان يتدبر. من ضمن الأشياء اللي احنا نتكلم فيها ان التدبر واقع في جميع معاني القرآن، ولكن لا يخاط في كيفية الصفات الإلهية، يعني فيما يخص الصفات الإلهية فيما يخص الأمور الغيبية ليس ثم تدبر في كيفية تفاصيلها، لأن الله عز وجل لم يخبرنا بها. من ضمن الضوابط ان يكون الهداية التي تذكر لها دلالة ظاهرة في الآية، يعني بعض الناس يقول وطهر بيتي للطائفين، يقول بيتي هنا القلب المراد بها القلب، يعني طهره طهر قلبك للطائفين من المعاني الطيبة والمعاني الصالحة والكلام ده، هو معنى كويس، لكن ايه علاقته بالآية؟ مفيش دلالة ظاهرة خالص من الآية، او لا يتعارض مع، من ضمن الضوابط انه ما يتعارضش مع نصوص الوحي، يعني من نصوص الوحي اللي احنا بعد ما نصلي بنقول الأذكار واحنا قاعدين وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل واحدة بنقولها إما 11 أو 33 مرة. طيب بعض الناس صلينا النهارده العشاء وراح قايم وده يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر هو واقف، جينا نقول له أنت بتعمل إيه؟ قال أنتم جهال ومش عارفين الحكم الشرعي، ده أمر أو إشارة من آيات الله عز وجل ومن إشارة من الرحمن ومن كلام ربنا وأنتم مش استفدتوها، محدش فيكم تدبر قرآن. فين دي يا حاج؟ قالوا يذكرون الله قياما وقعودا، فذكر الله وبدأ به بالقيام، فاحنا اول حاجه نفترض اول ما نصلي نقوم قيام، ده تدبر؟ ده تدبر صحيح؟ لا، تدبر يتعارض مع نصوص الوحي لانه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بنقول من القواعد في التدبر، ودي الاخيره في فصل القواعد او في محور القواعد، ان يكون التدبر له اثر ايماني عملي. بعض الناس يذكر بعض الامور التدبريه تيجي تشوفها، هو فين اثرها العلمي؟ فين اثرها العملي؟ فين اثرها الايماني؟ ما فيش اي اثر، فدي قد تكون من الطرف. نيجي بعد كده انواع التدبر او نوايا المتدبرين، يعني انا دلوقتي عاوز اتدبر، مطالب المتدبرين اللي بيتدبروا القران بيتدبروا ليه؟ ممكن عشان يخرجوا بايه؟ بعض الناس انواع المتدبرين، البعض ممكن يدخل يتدبر القران لمعرفه صدق من جاء به، صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ماسك القرآن وهذا من يقرأ يحاول بقدر الإمكان يستل بعض الأدلة التي تعزز اليقين بأصول الدين، وهو معرفة صدق من جاء به، عاوز يعرف أن القرآن ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الله عز وجل، هو عارف كمسلم أن ده من كلام ربنا عز وجل، لكن عاوز يتدبر أكثر وأكثر، يقول لعلي أهتدي لأدلة، فيجي مثلا يوصل صورة ثبت يد أبي لهب وتب زي ميلر، هيجي يبص كده يقول لي طب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موت ابي لهب بفتره يقول له ان انت هتكون في النار وان انك كذا وانك كذا وانك كذا وانك كذا. ممكن ابو لهب يقول يا جماعه هذا الرجل وحاشاه صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كاذب لانه يقول من اتبعني فهو في الجنه وانا اقول الان انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانا دلوقتي ايه نطقت الشهاده واصبحت مسلم وهو بيقول في القران ان انا داخل النار فالكلام ده متناقض. الايات اللي فيها عتاب النبي صلى الله عليه وسلم ازاي واحد هيالف كتاب يثني على نفسه والمفترض اللي بيالف كتاب يبقى عاوز يمجد نفسه والكلام ده اما يظل يعاتب نفسه ويتكلم عن نفسه. المهم يعني الباب ده ممكن تراجعوه في كتاب النبأ العظيم في البدايه هو تطرق لمثل هذا الباب. فواحد ممكن يتدبر لمعرفه صدق من جاء له. ممكن واحد تاني لا يتدبر القران يقف على العظام بتاعته ويعتبر بمعانيه ياخد موعظه ياخد معنى معين خاص قلبي معنى في الدعاء. في واحد تاني يقف على العلوم والاخبار والقصص عاوز يعرف قصه سيدنا ادم فيجمعها من هنا ومن هنا ياخدها من الاعراف ياخدها من البقر ياخدها من الحجر ياخدها من صاد ويجمعها ويحاول يشوف ايه الفرق بين دي والفرق بين دي وقصة سيدنا موسى. فيقف على العلوم والاخبار. واحد بيتدبر ليستخرج الاحكام عاوز يستخرج الاحكام الاسريه مثلا الاحكام الماليه الخاصه بالبيع والشراء. واحد تاني يتدبر ليتعلم المحاجاة والجدال للمخالفين لان بعض الناس ممكن نقول له خاطر الناس بالوحي وانشروا ثقافة الوحي على المنابر وعلى الفضائيات وكان بيقول لك إيه ازاي الناس اللي بتؤمن بالوحي ازاي انا خاطرها بالوحي. طب هو ابو جهل يعني اللي كان بيؤمن بالوحي هو الوليد بن المغيرة اللي كان بيؤمن بالوحي ما النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بالوحي. فاحنا نشوف كيف خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تكلم القرآن عن هؤلاء وكيف عرض القرآن حجج الأنبياء أمام المخالفين لهم. فأتعلم الحجة وأساليب الدعوة أتعلم من ضمن الأشياء من أجل الامتثال لأن فيها أيها الذين آمنوا خلاص كما قال ابن مسعود فرع لها سمع شوف ربنا عز وجل بينادي زي مثلا أنا اسمي محمد فواحد ما أنا في الشارع بيقول يا محمد فأنا لو غلب على ظني انه ينادي علي لابد ان التفت واقول له لبيك نعم في ايه لانه بينادي علي. فالله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا فكلما ازداد الايمان المرء كلما ازداد اقبال قلبه قبل جسده واقبال قلبه قبل سمعه على هذه الايه فبعهد من يسمع. ولذلك كان من ضمن المشاريع ممكن تعملوها في رمضان او تعملوها بعد كده يعني في حياتكم مشروع اخلاقي قراني. يعني اخلاقي قراني كل يوم في الورد بتاع حضرتك تطلع خلق ايجابي خلق حسن انت مامور به وخلق تنتهي عنه وهتطلع بكثير خلق 30 انت مامور انك تعملهم و30 انت يعني منهي انت ايه ان ترتكب هذه النهي. فهتبقى عندك 60 خلق مشروع اخلاقه كلها اخلاق قرانيه يعني مثلا لا يغتب بعضكم بعضا ده خلق تروح كاتبه ده اخلاق فمن اجل الامتثال له. نتكلم على في البداية مفاتيح بعد ما اتكلمنا على أنواع المتدبرين هنتكلم على مفاتيح التدبر الإيمانية. طيب أنا مقبل على القرآن ممكن أكون مقبل عليه من باب الإيمان والقوي الإيماني واحد معرفة الله عز وجل ومعرفة شرعه يعني كل آية في كتاب الله عز وجل ستقرأها تعرفك بالله تعرفك بصفة من صفات الله بفعل من أفعال الله بتقدير من اقدار الله. عما تيجي تقرا القران وتقرا الوحي وانت بتقرا وردك مستحضر هذا الامر ينفتح قلبك. فانا من مفاتيح التدبر الايمانيه معرفه الله عز وجل ومعرفه شرع الله عز وجل. يعني بعض الناس النهارده قاعد يتكلم عن الاخر ويتكلم واحنا كلنا حاجه واحده وما فيش حاجه اسمها مسلم وما فيش حاجه اسمها كافر والكلام ده. طيب ما تسمعش كلام حد لا تسمع مؤيد ولا معارض لفكرتك. حاول بقدر الامكان تقبل بقلبك على القران. وتشوف القرآن تكلم فيه وتشوف القرآن وصف هؤلاء بيه وهل فعلا في مسلم وفي كافر ولا لا هل ان الكفار هيدخلوا الجنة ولا لا هل ممكن في يوم من الايام ان الكفار ربنا يعفو عنهم ويخشوا النار ويخشوا ويطلعوا من النار ويخشوا الجنة ولا لا. كل ده انت ممكن تجيبه ايه مفتاح تدبر بسيط جدا معرفة شرع الله عز وجل في هذه المسألة. احنا عارفين ان كلنا عارفينها بسبب دروس المشايخ وعارفينها بقراءة العلم الشرعي وسمعنا قبل كده في خطب الجمعة. لا انا عاوزك تعرفها من الوحي انك تجيبها من الوحي. طب دي هتفرق معانا في حاجة هتفرق معانا حاجة كبيرة جدا ان ما غرسه الوحي في قلبك لن ينزع بسهولة ابدا مش سهل كده ان اي حد يوحي اي كلام ينزعه ابدا. من ضمن مفاتيح تذكر الاخرة يبقى انا بقبل على تدبر القران قلنا معرفه الله ومعرفه شرعه، تذكر الاخره انا عاوز اشوف الاخره دي فيها ايه، ايه الجنه اللي انا اعد لاهل الجنه وماذا اعد لاهل النعيم، وهل انا قريب ام بعيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنه اقرب لاحدكم من شراك النعل والنار مثل ذلك. من مفاتيح التدبر الايمانيه معرفه صفات الفريقين، اهل الايمان صفاتهم ايه، اهل الجنه صفاتهم ايه، يعني هاتوا كل المواضع اللي فيها اصحاب الجنه وشوفوا الصفات والاعمال التي فعلوها فادخلتهم الجنه، وكذلك اصحاب النار على العكس على النقيض، وجمعوا هذه الاشياء وشوف هتعرفوا ايه صفات الفريقين. من ضمن مفاتيح التدبر الايمانيه الامتثال، امتثال الامر والنهي، وده اتكلمت عليه في اثر ابن مسعود من شويه. من ضمن الحاجات معرفه القواعد والسنن، ان قواعد الله عز وجل والسنن لا تحابي احد، لا تحابي عدو ولا تحابي حبيب ولا تحابي قريب، ففي لله عز وجل سنن في الكون لابد ان هذه السنن تسلم. طيب نتكلم من الذي له حق في التدبر، بنقول من له حق التدبر، لان بعض الناس يقول ان التدبر ده مفترض لا يتدبر لا يتكلم في هذا الامر ولا يتناقش ولا يعيش هذه العباده الا العلماء واهل الاختصاص والكلام ده. ابن هبيره بيقول من مكايد الشيطان تنفير عباد الله من تدبر القران، من مكايد الشيطان تنفير عباد الله من تدبر القران. طيب ليه يعمل كده الشيطان؟ لعلمه ان الهدى واقع عند التدبر فيقول هذه مخاطره، انت هتروح فين وتدبر ايه ومش عارف ايه، ده دي بتاع العلماء الكبار واحنا مالناش علاقه ومش عايزين نتكلم في القران براينا، فيقول هذه مخاطره حتى يقول الانسان انا لا اتكلم في القران تورعا. يبقى جاله من الباب ده، من باب التورع انا مش هتكلم فين في القران. هو قصد ابن هبيره التدبر العام اللي احنا كنا بنتكلم عنه، ان الانسان يكون ليه حظ من التدبر والتعايش مع القران. وسبحان الله انتوا بتلاقوه وانتوا بتصلوا التراويح وانتوا بتصلوا في الصلوات الجهريه في المسجد، تلاقوا سبحان الله جنبك راجل عادي جدا من العوام والناس اللي ممكن يكون لا يستطيع ان هو يقرا ولا يكتب، وتلاقيه سبحان الله مره واحد تاثر جدا وبكى وتفاعل ومش عارف ايه والكلام ده. يعني في احد الدعاة يحكي يعني ان كان في رجل اعرابي، ناس من الناس البسطاء جدا، بيصلي معاهم في مسجد في الرياض او القصيم يعني على ما اذكر، وفي يوم من الايام الراجل ده وهم بيصلوا العشاء قام بقى وكان مره واحده كده، ويبدو ان هو كان في ايه السؤال يعني وقفوهم انهم مسؤولون يعني، فقال لهم يا جماعة كلنا أول ما خلص قال يا جماعة كلنا هنتسأل وكل واحد منا لازم يعد الجواب لأنه سيقف بين يدي الله، وديك سمعته في الصلاة. فسبحان الله إن الشيخ بيقول لا يقرأ ولا فاهم ولا عنده بقى دراسات وبتاع، لكن هو إيه؟ إن قلبه كان حاضر. فابن هبيرة يقصد هذه المنزلة، إن التدبر ده مش لناس معينة ولا أنماط معينين، لا زي احنا قلنا في البداية ان في فنيات معينة، في انواع معينة من التدبر زي استخراج الاحكام الفقهية، الاعجاز، الاشياء دي تحتاج لادوات معينة من امتلكها فيوفق الله عز وجل. طيب لو احنا عاوزين نتدبر ايه اللي ممكن ننطلق من خلاله وتكون هي المنهجية الحاكمة لينا لو انا عاوز اتفاعل مع كتاب الله؟ يعني فاتني اللي انا قلت في مقدمة الدورة ان تاج الكرامة انا كنت بدي الدورة دي، هي الدورة دي ليها حقيبة بتدرس في حدود مثلا من 8 تقريبا 8 ساعات او 10 ساعات، انا بحاول بقدر الامكان اضغطها في اقل من ساعة ساعة الا ربع، يعني بحاول بقدر الامكان اديكوا اشارات وهنتكلم في مفاصل، لكن التفاصيل وورش العمل والكلام ده ممكن ان شاء الله عايزة بعد كده. احنا ان شاء الله هنسيب لكم يعني زي ملزمة خفيفة ممكن تديكوا إثارة مجملة، لكن بعد كده التفاصيل والكلام ده هتكون في مستويات أخرى إن شاء الله عز وجل. ففي أشياء إحنا هنشير ليها إشارة زي ما أنا عملت في بداية المحاضرة، لكن مش هقدر أتوسع في هذه المحاضرة وفي هذا المستوى. لو أنا عاوز أتدبر القرآن عاوز منهجية تحكمني، المنهجية اللي تحكمني ممكن نعتمد آية في سورة قاف، قال الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الآية دي أشارت مجملا إلى ثلاث شروط لمن يريد أن يحدث علاقة مع القرآن ويرتبط مع القرآن ويحيي هذه الشعيرة في القلب. أول حاجة أن يكون المتدبر حي القلب، كان له قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. قال عثمان رضي الله عنه قال لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. الله أكبر على الكلمة دي، كلمة ذهب. ولذلك قال الله عز وجل وربط بين التدبر والقلوب، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. فإما القلب قد أغلق فحرم التدبر، وإلا القلب إذا امتن الله عز وجل وأزال الحجر وأزال جدار الغفلة انطلق في معية القرآن. فبنقول إن أول شرط نخرج من الآية دي أن يكون المتدبر حي القلب. كيف يكون حي القلب؟ ده بقى موضوع تاني، ده إن شاء الله عزيز من السوات الأخرى نتكلم في مفاتيح التدبر القلبية. القلب ده محتاج يهيئ إزاي؟ ده اختيار المكان المناسب وقيام الليل والتهجد، وإن القراءة من حفظه ولا من مواضيع كبيرة بقى نتكلم فيها، وموانع التدبر ومفاتيح التدبر. بفضل الله عندنا في مركز آيات في إصدار عن مفاتيح التدبر، وصلنا إلى ما يقرب من 121 مفتاح يساعد على الإنسان يقبل على القرآن ويحدث علاقة مع كتاب الله عز وجل. ربما إن شاء الله عز وجل يكون من نصيب المشتركين نعطيهم بعض هذه المفاتيح، يعني إلى أن نخرج هذا الكتاب في صورة تصلح ينشر يعني. فبنقول إن من الآية دي هناخد إن يكون المتدبر حي القلب. حاجة ثانية أن يفعل المتدبر الأسباب المعينة على التدبر، اللي هو إيه؟ ألقى السمع. يعني فلان عاوز يسمع مثلا في صوت من بعيد فمش قادر يميزه، فيعمل إيه؟ يحاول بقدر الإمكان يلقي سمعه ويسمع كويس جدا. كذلك إحنا نفترض مع القرآن، مع القرآن نفترض نلقي السمع. فإلقاء السمع ده صورة من الأسباب التي تعين على التدبر، وربما إن شاء الله نتطرق فيها لها سريعا بإذن الله عز وجل. الحاجة الثالثة أن يجتنب المتدبر الأمور التي تصرفه عن التدبر، وده من لوازم الآية. يعني الآية بتقول أن لكل قلب أو أن يأخذ بالأسباب اللي منها ألقى السمع، وبالتالي بمفهوم المخالفة أنه يبتعد عن الموانع. سواء بقى الموانع دي معظمها إما يكون شبهات، يعني في واحد مقتنع هو بيقبل على القرآن عنده شك أن القرآن ده في أحاديث في آيات فيها تم إضافتها وحصل لخبطة بينها وبين الأحاديث، ده عنده إشكال وشبهة. طول ما هو بيقرأ القرآن بهذه الخلفية فيظل في أزمة في الاستيعاب والفرح بالقرآن والتدبر القرآن الكريم. أو واحد عنده شهوة، واحد عنده شهوة كبر والعياذ بالله، والله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، أي أحرمهم فهم كتابي من إحدى المعاني، إنه سيحرمهم فهم كتابي. واحد عنده كبر، واحد عنده عجب، واحد عنده أي مكان بقى مشاكل المعاصي كما ذكر ابن قدامة مختصر من هذه القصدين، إن المعاصي تسبب حرمان إن الإنسان يحرم من كتاب الله عز وجل. العبادة دي هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واهتم بيها؟ تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مع تدبر القرآن، ثم نتكلم على آخر حاجة معانا النهاردة إن شاء الله عن مفاتيح تساعد في التدبر. إن الإنسان عايز يتدبر بس من ناحية بقى الأسباب العلمية، ويتدبر إيه وإيه مجالات التدبر إن شاء الله هنختم بيها بإذن الله. لكن قبل ما نختم بيها تعالوا نتطرق كده سريعا عن حال النبي سيد المتدبرين صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتدبر كتاب الله عز وجل. كيف الثانية له كلمة عميقة جدا في حال النبي مع القرآن، يقول ومن المعلوم أن رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفهم أي الصحابة معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه صلى الله عليه وسلم. يعني عاوز يقول شكرا تانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغل تماما بتعريف الصحابة معاني القرآن ومضامين القرآن أكثر من هم يعرفوا حروفه ويعرفوا ويحفظوا، يعني فيهتموا بالمعاني أكثر ما يهتموا بالحفظ، والمعاني فرع أيضا تؤثر على التدبر. هنشوف الوسائل العلمية والعملية التي طبقها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في تربيتهم على التدبر، ثم هنتكلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه صلى الله عليه وسلم كقائد وكأسوة كيف فعل هذا الأمر. أول شيء من الوسائل العلمية هنذكر على خمس أشياء النبي صلى الله عليه وسلم استعملها كوسائل وجعلها كأساليب لغرس هذه القيمة، منها الحث على التدبر والترهيب من الغفلة عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو الدرداء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء، يعني خلاص العلم كده هيختلس. فقال زياد بن لبيد رضي الله عنه كان من الأنصار: يا رسول الله، كيف وكيف يختلس منا؟ ازاي القرآن ده يتاخد منا كده وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لا نقرأنا، احنا لا هنقرأ القرآن، ومش كده وبس كمان، ولا تقرأنه نساؤنا وأولادنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تكلفك أمك يا زياد، إني كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. أنا كنت شايفك يعني ما شاء الله من الناس عندهم فهم وفقه عالي، يعني هذه التوراة والإنجيل عند اليهود، بصوا على التوراة والإنجيل ما عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ فالقصة مش قصة قراءة ولا قصة حفظ ولا قصة إن الكتاب ده حديد وأنا مهتم بيه وحطه، لا لا لا. قال في صفحة وصف الخوارج: يتلون كتاب الله رطبا. الله أكبر، يعني القرآن ما شاء الله. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صلاته إلى الصلاة، يعني في عبادتهم الله أكبر. لكن كما قال ابن رفيق أنهم يقرؤون القرآن رطبا لا يجاوز حناجرهم، قال في معنى هذه اللفظة، لفظة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا ينتفعون بقراءته كما لا ينتفع الآكل والشارب من المأكول والمشروب إلا بما يجاوز حنجرته. في واحد كان حاجة ما استفادش منها خالص، هو كذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من الوسائل إنه يحسهم دائما على التدبر ويرهبهم من الغفلة عنه، ويذكر لهم أنماط وأوصاف الناس اللي هيكون لهم علاقة سطحية مع الكتاب. من ضمن الوسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبههم على فضائل الصور وفضائل الآيات. طب دي هتفرق معانا حاجة؟ اه طبعا، دي تحس طبيعة الانسان مخطوط على انه جبل فطرة الانسان والنفوس جبلت على المحفزات، عما واحد يديله التحفيز ويشجعه الانسان ينطلق اكثر واكثر واكثر. وذلك معاذ لما النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليه وقال سيد العلماء على طول يبعثوا اليمن يبقى سهل عليه، سيف الله خالد، عما ياخذ اللقب ده والتشجيع ينفتح على طول في الجهاد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشجعهم لأن التحفيز ده ييسر على الناس التكليف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحفزهم ويقول: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله. الله أكبر، عما يقول لواحد كده من أصحابه: أنا هعلمك النهاردة أعظم سورة من كتاب الله. في قلبه يهرول قبل جسده وقبل سمعه، إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع يقول لهم أن سورة البقرة وسورة آل عمران تأتي يوم القيامة، والناس لا تستحضر يوم القيامة، وإن الشمس قدر ميل، ودي تغطى عليهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي كأنها سحابة أو غمامة تغطي وتظل هذا. الله أكبر، فيبدأ الإنسان يقبل عليه. فكان يغرس النبي صلى الله عليه وسلم الإقبال على القرآن والتعايش مع القرآن من خلال هذا الأمر. ويسأل أبي رضي الله عنه بيقول له: ليهنك العلم أبا المنذر عما يسأله عن أعظم آية في كتاب الله، وتكون آية الكرسي، فيشجعهم على التدبر وأنه يفكر فيها وأنه يتأمل حتى يصل إلى هذا الأمر ليدركه ويضبطهم بالفضل الصور. طيب الحاجة الثالثة، حثوا صلى الله عليه وسلم على مجالس التدارس، حثوا على مجالس التدارس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة صحيح مسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم. إلا الجوائز الأربعة بقى اللي اتكلمنا إن شاء الله جاهز تعرفوها في محاضرة التدارس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجعهم على التدارس، وعدا من ذلك كان صلى الله عليه وسلم يمارس هذه العبادة أمامهم، وكان يرغبهم ويقول لهم في فضائل القرآن: خيركم أفضل واحد فيكم مين يا رسول الله؟ بمعيار الذي لا ينطق عن الهوى، بمعيار السراج المنير، مين أفضل واحد فينا؟ قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ركزوا تاني مع الحديث ده، خيركم ايه؟ من تعلم القرآن. انا نصيبي ايه ده من تعلم القرآن؟ هل انا تعلمت القرآن عشان اعلمه واكون خير هذه الأمة بشهادة ومعيار النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنيئا لمن وفق. لذلك نسأل الله جل وعلا وإياكم من أهلها. كان من ضمن حث النبي صلى الله عليه وسلم على التدبر وان يشجعه إجابة الأسئلة المشكلة، يعني إزالة الإشكالات، ويد فيها تبقى فيها ايه؟ لا، فيها حاجات كتير جدا. يعني عم الصحابه ينزل عليهم قول الله عز وجل، قول الله عز وجل: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. يجي الصحابه يسالوا: ظلم؟ ولم يلبسوا ايمانهم، يعني ايمانهم ده ما جاش فيه ظلم؟ يقول اينا يا رسول الله لم يظلم نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشجعهم على التدبر، يبدا يقول لهم: لا، مش ده الظلم اللي مراد. الم تسمعوا الى قول الايه؟ الى قول الحكيم لقمان يعني ان الشرك لظلم عظيم. يبقى ده هو ده الشرك المراد. فيشجعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا عائشه رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عجل، قالت يا رسول الله اوليس الله يقول، شوفوا التدبر والتفكر دون غمس قول ورد كده. سيدة عائشة تقول له طيب ما ربنا بيقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، اي الذي اخذ الكتاب بيمينه، نسال الله ان يجعلنا واياكم من اهل هذه المنزله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك الحساب انما ذاك العرض. لا ده العرض، لكن من نوقش الحساب عزل. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم يساعدهم على التدبر، ان هم يبقى عندهم اشكالات في القران وهم بيقراوا الوحي يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم يجاوب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ده دليل على ايه؟ ان هو بيشجع. النهارده في التربيه والدروس التربويه الجديده والكورسات الجديده والتربيه الايجابيه والكلام ده، يقول لك لا شجعهم على السؤال وشجعهم على الكلام ده. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن منزلته في العلم قال يعني من ضمن الاشياء انه رزق لسان تقول، انه كان كثير الاسئله كثير التساؤل. وده اظن مر عليكم في محاضره الباشمهندس عبد الله الشيخ عبد الله العجيري ربنا يتقبل منه لما اتكلم في القران مصدر التفكير، وكان ذكر من ضمن الادوات المهمه جدا اثاره التساؤل والانسان هو بيقرا القران، وده من ضمن الاشياء اللي تفتح قدامه. الحاجه الخامسه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعملها كوسائل علميه، كوسائل علميه في تغرس هذه العباده. ثناؤه صلى الله عليه وسلم على الذين يعملون القران، كان يثني عليه صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقران يوم القيامه واهله الذين كانوا يعملون به. الله اكبر، نسال الله ان يجعلنا واياكم من اهله. يؤتى باهل القران الذين كانوا يعملون به. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن موسى الاشعري هو بيضرب لهم مثل بالذي يعمل القران والذي لا يعمل بالقران. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرا القران كمثل الاترجه ريحها طيب وطعمها طيب. ده خدوا الحاجتين، خدوا الطعم والريح. ومثل المؤمن الذي لا يقرا القران هو في ريح انه مؤمن لكن ليس له طعم، كمثل التمره لا ريح لها وطعمها طيب او حلو. ومثل المنافق اعزنا الله واياكم الذي يقرا القران رب سلم سلم. هذا فيه اشاره مرعبه ان هناك من اهل النفاق من يقرا القران. فالانسان يا جماعه النفاق ليس قرار، يعني ما فيش واحد يقدر يصحى من النوم بعد ما صحي كده بص الساعه لا الساعه كام دلوقتي الساعه 7 الصبح يقول لك انا قررت النهارده اكون منافق. لا، النفاق ده مش قرار، النفاق ده ممارسات الانسان ممكن يقع فيها، يوعد فيفلت، يقوم الى الصلاه وهو كسلان، لا يذكر الله الا قليل، لا ينفق الا قليل، لو كان عرضا وسفرا قصيدا لاتبعوك، لو كان يعني حاجه كده قليله وبتاع ممكن يجي معانا يقاتل ويشارك ويدافع عن المسلمين ويدافع عن هذا الدين. لكن نسال الله العفو والعافيه، النبي صلى الله عليه وسلم والوحي سماه من النيه عن علامات النفاق. هنا يقول ومثل المنافق الذي يقرا القران مثل الريحانه ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرا القران كمثل الحنظله ليس لها ريح وطعمها مر. القاسم المشترك بين المؤمن والمنافق في الصوره الاولى اللي هي مساله القراءه هي العمل، هم اشتركوا في القراءه، ده بيقرا وده بيقرا. لكن المؤمن طعم، اخذ الطعم واخذ الرائحه، اما المنافق والعياذ بالله اخذ فقط الرائحه. الوسائل العمليه التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في غرس هذه العباده وتكوين هذه الملكه في نفوس اصحابه، منها الحث على التجني به. الله اكبر، كان يشجع صلى الله عليه وسلم من رزق صوتا حسنا، اللي يرزق صوتا حسنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجعه. قال ابو موسى الاشعري لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود. الله اكبر. وقال ليس منا من لم يتغنى بالقران. فذاك البراء بيحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم مشهد، نسال الله عز وجل ان يرزقنا من هذه الامور، ونسال الله عز وجل ان يدركنا النبي صلى الله عليه وسلم وندركه عند الحوض باذن الله عز وجل، ونحشر معه ونسمع مثل سمع البراء. فيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت احدا احسن صوتا منه او قراءه. الله اكبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على التغني وصلى الله عليه وسلم يمتثل لهذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل في الغناء، في غناء التغني بالقرآن. من ضمن الأشياء العملية القراءة بالترتيب، حفصة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول منها، تكون يعني حاجة تحس إن هي الصورة مثلا نص ساعة لأخرت 40 دقيقة. وكان من ضمن الأشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الآيات التي ينفتح لها قلبه أو يتوقف عندها، قد قام بآية يرددها حتى الصباح، أي أن تعذبهم فإنهم عبادك وأن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الآية دي من العجائب أن هي من أواخر سورة المائدة، يعني باقي آيتين ونخلص خلاص المائدة، يعني من فهمنا إحنا يلا طب خلص الآيتين دول. لا، النبي صلى الله عليه وسلم وجد لقلبه تفاؤل مع هذه الآية فظل يرددها حتى أصبح. الشيخ الإسلام ابن القيم يقول بيحكي يعني عن المرء في مسألة التدبر، يقول فإذا قرأه بتفكر أي القرآن حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه. يا سلام على ابن القيم عليه السلام، يقول إن الآية دي أنت محتاجها لشفاء قلبك. واحد مثلا حاسس إن ربنا عز وجل قدر عليه قدر غير جيد مثلا، أو البلاء بتاعه زيد شوية، حس ما ودعك ربك وما قال، ان الآية دي بلسم شوية بتهدي الضعف اللي عنده او النفسانة اللي عنده. فيقول شيخ الإسلام تانية اذا قرأها بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج، اذا قرأ القرآن بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج لآية في شفاء قلبه، شوف قررها ولو 100 مرة الله رب ولو ليلة، فقرأها آية بتفكر وتفهم. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بلا تدبر ولا تفهم. وبيحسن يقول ان دي يا جماعة مش كانت واحد ولا اثنين كان بيعملوا كده، لا، وهذه كانت عادة السلف، يردد احدهم الآية الى الصباح. فدي الوسيلة الثالثة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم عمليا يمارسها من وسائل الرابعة الاستماع للقرآن من الاخرين. حديث ابن مسعود رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى ابن مسعود ويطلب منه أن يتلو عليه القرآن، يقول أقرأ عليك يا رسول الله عليك نزل، سبحان الله، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم منه القرآن. وعمر رضي الله عنه أيضا، عقبة بن عامر كان ليه صوت، والآية سبحان الله الموقف ده جميل جدا، يعني عقبة بن عامر كان صوته كويس جدا، كان صوته جميل، كان يقول عبد الرحمن الحبلي كان عقبة أحسن الناس صوتا بالقرآن. قال عمر في يوم من الايام يا عقبة اعرض علي صورة، في احدى الروايات انه قال صورة براءة، صورة التوبة يعني، فعرض عليه صورة براءة من الله ورسوله، فبكى عمر بكاء شديدا لدرجة ان عمر قال ما كنت اظن انها نزلت، انا ما كنتش عارف ان الآية دي اظن انها نزلت. طبعا الذهبي يقول في تاريخ الاسلام معناه ما كأني كنت سمعتها، كأني ما كنت سمعتها، أنا أول مرة تقريبا أسمعها دي ولا إيه، بحسن ما حضرها عقبة بتلاوته، الله أكبر، عشان هو جملها جدا. والباقلاني في الانتصار يقول قال ذلك عمر بما وجد من نظارتها، الله أكبر، لا أحس جدا إن في حلاوة جميلة جدا، الله أول مرة آخذ بالي من الآية دي، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تلا آية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لما سمعها عمر قال سبحان الله ما كنت اظن انها ايه نزل. حتى يعني الايه دي هو يقصد ان الرسل ذكرهم لهذه الايه وموضعها. وابن العربي في احكام القران ذكر عند تعليقه على في سوره سبأ يا جبال اودي، ذكر بقى نماذج من تاثير بعض اهل الفضل في سماع القران عجب العجاب، وده من ضمن الانشطه بقى اللي عليكم انتم ان شاء الله تسلموها، تجيبوا من كتاب احكام القران ابن العربي سورة سبأ، شوفوا كده هو بيتكلم في جبال وأودي، ذكر بعض النماذج كده حوالي 5-6 نماذج منهم ناس مصريين، شوفوا السماع بتاعهم كان بيؤثر قد ايه في الناس. طيب معالم الهدي النبوي في التربيه على التدبر، ثلاث اشياء هنقولهم بسرعه. تخلقه صلى الله عليه وسلم العمر بالقران، كان خلقه في القران صلى الله عليه وسلم، كان يعني كانه اخلاق تمشي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يتأول القرآن، تقول عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن، ومعنى يتأول يقول النووي أي يفعل ما أمر به، شوفوا هو يتخلق بكتاب الله فالصحابي عم يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كده على طول يتساءل في القرآن ويتفكر في القرآن ويتأمله للاهتداء. يبقى قلنا بقى التدبر تأمل الآيات للاهتداء بما دلت عليه علما وعملا. من ضمن الأشياء المعالم هدي النبي صلى الله عليه وسلم رؤية أثار التدبر عليه من بكاء، كما قال مطرف بن عبد الله بن عبد الله الشخير يحكي عن أبيه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أهيل كأزيز المرجل. يعني زي كده لما حضرتك يجيلي كوباية الشاي، لما يجيلي كنكة الشاي كده وقاعد عمال تغلي تغلي تغلي تغلي تغلي، الصوت ده كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال: وهذه لم تكن سيرة محمد فقط، وهذه كانت سيرة الأنبياء والصالحين، كان خوف الله أسرب، كأن خوف الله أسرب في قلوبهم. الله أكبر. واستولى عليهم الوجل حتى كأنهم عاينوا الحساب. يعني بيقول لك هم الصحابة كلهم كانوا كده، لا مش واحد ولا اثنين. وذلك أسماء بنت أبي بكر لما قيل لها: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في القرآن يعني يفعلون إذا قرئ عليهم القرآن، قالت: كانوا كما نعتهم الله، تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم. من ضمن الأشياء الفرح من رؤية أثار الأثار التدبر على النبي، كان فرحان زي ما بيقولوا دلوقتي، كان يفرح ويشتاق إليه وتألم لما انقطع عنه الوحي. قال في يوم من الأيام كان صحيح البخاري لجبريل: يا جبريل، ما لك، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ كان تجيش ليه؟ سبحان الله لما انقطع، شوف سبحان الله حبه للوحي يقول له كده: ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: ونزل: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. صحيح البخاري. برضو من ضمن الأشياء اللي كانت معالم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية على التدبر، تربية الصحابة على مبدأ الإيمان قبل القرآن. عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه يقول: لقد عشنا برهة من دهر وأحدنا يرى الإيمان قبل القرآن. ولذلك هم عادي جدا. كان عبد الرحمن السلمي يقول، أبو عبد الرحمن السلمي يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، وطبعا دول بأنهم مسعود وعثمان بن عفان وغيرهم، أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيهن، يبقى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ده من ضمن المشاريع المهمة جدا، والحمد لله عز وجل بدأنا فيه في مركز هيات، نسأل الله عز وجل أن يتم علينا الأمر وننتهي من جزء عام فيه. هو مشروع 10 آيات. إيه المشروع ده؟ هو تطبيق أثر عبد الرحمن السلمي، اللي احنا هناخد 10 آيات فقط، 10 آيات تتعلمهم، تتعلم فيهم من العلم، تتعلم فيهم من الإيمان، ثم تنطلق بعد ذلك في كتاب الله عز وجل. آخر شيء معانا النهارده في المحاضرة هنتكلم عن ملكة التدبر، الزاد العلمي بقى، هو أو ممكن نسميه مجالات التدبر. يعني أنا لو عاوز أتدبر، احنا اتكلمنا في النية، التدبر الإيماني، إيمانيا أعمل إيه؟ فبنقول مجالات التدبر العلمية. يعني أنا دلوقتي لو هتدبر فتحت المصحف أقرأ إيه؟ بنقول إن من ضمن الأشياء اللي هتساعدك إنك تدرك في بعض المفاتيح كده، يعني مهم إن الإنسان يكون عنده إيه ثقافة عامة عنها. هي المقاصد، إن شاء الله هتلاقوها عندكم في الملف اللي عاوز يتابع معايا. المقاصد: أسماء وفضائل الصور، أحوال النزول اللي هي أسباب النزول وغيرها، أو الجو العام للصورة يعني، دلالات الألفاظ، الاستعمالات اللغوية، المناسبات. كل واحدة من دي هنفصل فيها دقيقتين ثلاثة كده. بنقول أول حاجة موضوع الأسماء وفضائل الصور. أحيانا بيكون اسم الصورة نفسه يساعدك، يكون مفتاح للتدبر. يعني مثلا أول ما نيجي نفتح المصحف ونلاقي صورة البقرة، عجبت عن نفسي، ليه سميت صورة البقرة؟ وهل لها علاقة بعلاقة القصة التي ذكر فيها وهي قصة البقرة؟ طيب، الصورة مليئة بالتشريعات وفيها سمعنا وعطينا وسمعنا وأطعنا، هل وكأنها بتشير ان القصه دي انهم ناس تلكأت حتى فعلوها وما كادوا، يعني دول تعبوا جدا سيدنا موسى، هل فيها اشاره ان السمع والطاعه هو ده من ضمن المقاصد هذه الصوره؟ ممكن. يبقى ادي اسم الصوره فتح لي معنى. فانا اجي اقول اسماء وفضائل الصور، امسكها واحاول اتامل فيها وتدبر فيها. بل احيانا لو اسمها حرف زي صاد، لما نيجي نمسك حرف صوره صاد ونشوف حرف الصاد هنلاقيه واضح جدا وبارز جدا وحاضر معانا في الصوره، هتلاقيه مليان جدا في هذه في صوره صاد، هتلاقي فيها جو الخصومه، نبأ الخاصم، تخاصم اهل النار بالملأ الاعلى الذي يختصمون، ففي جو الخصومات فيها. صوره قاف، القلب والقران والاشياء دي، ففضائل الصورة وأسماء الصورة بتساعد جدا لهذا الأمر. الإخلاص ثلث القرآن، تعد ثلث القرآن فضل ده، طيب ده يفيد إليه، يشير إليه، أكيد هيفيدني. فبنقول أسماء وفضائل الصور. اثنين، أحوال النزول، أحوال النزول أو الجو العام للصور. يعني صورة الضحى، الضحى معروف ايه هو الضحى، ان هو الوقت اللي ممكن نقول بعد شروق الشمس نبدأ ايه ده وقت الإشراق، وقت ان الشمس تكون فيه في غاية الوضوح. اي نعم مفيش حر او مفيش يعني شدة لسعة في الشمس، لكن فيه اضاءة قوية جدا. طيب فيها ايه؟ فيها ان الله عزيز وكأنه ممكن احنا نقول كده ان الآية دي الصورة دي نزلت بعد انقطاع للوحي، فكأن الوحي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان امرك يا محمد سيشرق وسينتشر، وان ربك ما قلاك وما ودعك. فهم ان احوال النزول ممكن تفرق معايا وتساعدني تهدينا شاء سود الحجرات، ان احوال النزول بتاعتها واسباب نزولها جات عن معاني الوقود، واحتكاك بقى الاعراب باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينادوا من بعيد يا محمد من وراء الحجرات، فتبدأ الصورة دي مجرد ما اعرف بس سبب النزول ممكن ده يبقى مفتاح من مفاتيح التدبر. طبعا من الناس اللي ربنا فتح عليهم في هذا الباب الجو العام للصورة ابن عاشور وسيد قطب الظلال، نسأل الله ان يرحم الجميع ويتقبل منها. المقاصد، قلنا اسماء الفضائل الصور، قلنا من ضمن الاشياء في التدبر مجالات التدبر احوال النزول واسباب النزول المقاصد. طب مقاصد ايه؟ المقاصد دي انواع، في مقاصد القران مقاصد القران، هو مقاصد القران دي مقاصد اخرى. من اجل مقاصد القران التعريف بالله، ان يعرفك بالله ويعرفك بالعبوديه ويعرفك بالدار الاخره وتزكيه النفس، دي مقاصد القران. طبعا كل بند انا اتكلم فيه الان ده محاضره واحده، يعني اتكلم في المقاصد اقول مقاصد القران، دي مقاصد القران دي فيها كتب وفيها محاضرات والكلام ده، لكن عموما ان انا ده من ضمن الاشياء اللي ممكن ابحث عنها في المقاصد. مقاصد الصوره، ودي باب اجتهادي فيها، يعني صورة زي ما اتكلمنا في سورة البقرة مقصودها ايه، سورة آل عمران مقصودها ايه، سورة اليوسف، سورة الرعد، سورة الصفات، سورة لقمان، الفتح، هذه الصور تكلم العلماء فيها في المقاصد. والحمد لله عز وجل في اصدار في مركز آيات اسمه التعريف بالصور، صدر في هذا الكتاب ان كل صورة كتبنا فيها المقصد العام للصورة. وطبعا زي ما اتكلمنا ان هذا الباب فيه اجتهادات، بعضه يعني نقل عن بعض الصحابة زي مثلا سورة النحل سورة النعم، والبعض هو اجتهادات من الاهل التفسير واهل الاختصاص، نسأل الله ان يتقبل من جميع. فمن المقاصد ممكن نتكلم في مقاصد القرآن، مقاصد الصورة، مقصد القصة، عم تلاقي في القصة زي قصة الكهف، مقصد ايه المقصد، ايه المغزى من قصة الكهف دي؟ ممكن يكون العلماء يتكلموا لك الفرار من الفتن، فدول شباب وهجوا من مكانهم واستخبوا مش عارف ايه، مقصد قصه سيدنا موسى مع الخضر، مقصد قصه البقره، ممكن زي ما اتكلمنا في الاستسلاء. يبقى المقاصد قلنا مقاصد القران، مقاصد الصوره، مقاصد القصص، بل مقاصد اعمق من ذلك، مقاصد ايه، ايه واحده زي انا اعطيناك الكوثر، دي من ضمن مقاصدها ممكن نقول تسليه النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انه اكثر اي ليس له ولد، فأنزل الله عز وجل يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. بل مقصد الكلمة، أحيانا من الكلمة يكون لها مقصد. يعني إيه الفكر بقى اللي كان يسويه بتاع ابن عباس؟ لماذا قال الله خلق ولم يقل الصبح؟ مثلا الصمد، إيه الفكرة في الصمد؟ ما ممكن مثلا الله الواحد الأحد، الله الأحد، إيه الصمد؟ مقصد الكلمة، بل مقصد الحرف، لأصلبنكم على جذوع ولا في جذوع؟ لا، العلماء بقى يتكلموا بقى يقول لك ان في جذوع لمن يعني احد المدارس في اللغه، يقول لا خلاص يبقى في ديت وفي معنى ثاني خالص، انها ان هذا الرجل كميه الاجرام التي ارتكبها هذا النظام الآثم المجرم، انه اخذ هؤلاء وصلبهم في جذوع النفس، يعني مش مجرد كده على الجذوع، وكان شده انتقام هؤلاء فاراد الله عز وجل. فمقصد الحرف، الحرف نفسه في مقصود، في دوره التدارس نتطرق في مهارات الدراسة بس في مستوى أعلى من المستوى اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة في تاج الكرامة، مستوى ممكن نسميه مثلا تاج الكرامة 4، في دورة كاملة في مقاصد الحروف، وان الحروف مسألة التضمين بقى وغير التضمين والكلام ده نتكلم عليه ان شاء الله عزيز. المناسبات، علم المناسبات ده علم جميل جدا وممكن يفتح أفق عالية في مسألة الاهتمام بالقرآن، سواء مناسبات الصور. يعني مناسبات الصور؟ يعني مثلا الاقتران بتاع الصور، صورة المعوذتين مع بعض، الضحى والشرح مع بعض، هل الضحى بتتكلم على نعم ما قبل الرسالة والشرح بتتكلم على النعم ما بعد الرسالة. ممكن احنا نحاول من قدر الامكان هل الفلق والناس واحدة بتتكلم على الشرور الظاهرة صورة الفلق وصورة الناس بتتكلم على الشرور الباطنة. فالصور مناسبة الصورة دي مع الصورة دي صورة البقرة مع آل عمران وان الاثنين دول هما الزهروين وهما دول اللي بيغطوا الناس يوم القيامة. المناسبات القصص في الاعراف مثلا القصص ايه مناسبة القصة دي هنا في الموضع دوت والقصص دي مع بعضها. البعض يقول المناسبة الصراع بين الامم. ممكن مناسبة الايات والمقاطع يعني واحنا بنتكلم على الايه وانتوا قاعدين نقرا في سوره البقره ونتكلم على ايات الطلاق ايات الطلاق مره واحده اعترضوا على الصلاه والصلاه الوسطى. طب ايه دي؟ وكأن الله يخبرك ان الخروج من عشان تخرج من المشكله دي انت محتاج جو ايماني وهو جو ايه؟ جو الصله. لان الصلاه هي صله بالرحمن انك لا لازم يبقى في علاقه بينك وبين ربنا عز وجل. فدي تكون مناسبه ممكن تكون دي المناسبه. مثلا اعظم ايه في كتاب الله ايه هي؟ يقولوا لنا آيات الكرسي. طيب طالما آيات الكرسي طيب ايه المناسبة ان تكون في سورة البقرة؟ قال ان سورة البقرة مليئة بالتشريعات. طيب طب ايه علاقة التشريعات بأعظم آية؟ قال الانسان سيمتثل لهذه التشريعات اذا عظم من شرعها. وهذه الآية تعظم الله عز وجل وتتكلم عن الله. هي اعظم آية في القرآن تكلمت عن الرب جل وعلا هي آية الكرسي. المناسبات خواتيم الآيات يعني مثلا ذق انك انت العزيز الكريم ذق الذلة وقد كنت عزيزا في الدنيا فدي تبقى مناسبة. القسم جوابه ما علاقة التين والزيتون بالبلد الامين بالانسان؟ ايه العلاقات؟ نبدأ نبحث. وكان في العام الماضي كان في تاج الكرامة كان فيه دورة كاملة عن موضوع ليه القسم وعلاقته بالتدبر. ان شاء الله بإذن الله عز وجل هيكمل منكم معانا بإذن الله عز وجل نعطيها هذه الدورة. الاقتران تعينوا بالصلاة الصبر والصلاة علاقة ليه الاثنين دول مع بعض؟ الاستعانة والعبادة إياك نعبد وإياك نستعين الاقتران. أنا عما الحاجات دي عما أفكر فيها في المناسبات أفكر في المقاصد هتفتح لي أفق في التدبر. من ضمن الأشياء برضه اللي هتساعدنا موضوع الاستعمالات اللغوية. الاستعمالات اللغوية زي المفردة القرآنية دلالات الأفعال دلالات معاني الحروف دلالات تراتيب الجملة الجملة نفسها ترتيبها إزاي. المفردة القرآنية نقول المفردة القرآنية في سورة يوسف فيها ما يقرب من 13 مفردة قرآنية يعني 13 لفظ في سورة يوسف ليس لهذا اللفظ أخ أخت في القرآن كله مش هتلاقيه تاني. يعني مثلا زي رب يرتع نقول لفظ يرتع ده لماذا ذكروه؟ هم أرادوا أن يقنعوا والدهم يعقوب عليه السلام أن يتركوا يوسف قالوا له يرتع يرتع ده يعني الإبل طرع يعني بعيد فاحنا هناخده بقى مناظر الجمال وبتاع وهو حتى لو مش هيلعب وملوش في اللعب هيستمتع ويغير جو فألانوا قلب والدهم بهذه الكلمه. فانا هقول سبحان الله عما اجي افكر بقى في الاستعمالات اللغويه المفرده وفي كتب في المفردات القرانيه فلنولينك. طب دي فيها ايه معنى؟ اي فلنوجهنك يا محمد وسنجعلك وليا عليها ففيها اشاره لهذا المعنى. دلالات الافعال كما قال الله عز وجل في طه فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وانا بقرأ كده يجي بقى لسان السؤال طيب في دلالة الفعل ليه الفعل ده كده مثنى وده مش مثنى؟ قال لأن الأصل في التعب وهذه وجلب الرزق وهذه الأشياء قيل ان هو للرجل ولذلك المشقة يعني بغض النظر عن الخلاف الفقهي في المسائل دي والتفاصيل الفقهية لكن أتكلم على معنى تدبري أن الرجل هو الذي المسؤول على هذه الأشياء وأن هو يجلب الرزق وهذه الأشياء للبيت. دلالة معاني الحروف عينا يشرب منها لا تلاقيها في القرآن يشرب بها يقول لك ده في معنى التضمين أي يرتوي بها على مدرسة من مدارس اللغة. دلالة تركيب الجمل أما أشوف مثلا الحمد لله رب العالمين غير نحمدك أو أحمدك دي دي كلها لها ارتباط باللغة. أحيانا يكون ممكن من ضمن مفاتيح التدبر اللي أنا أركز في البلاغة شوية سواء الأساليب القرآنية أسلوب تهديد أسلوب ترغيب أسلوب الحذف يعني مثلا حذف المفعول ألهاكم التكاثر ألعلكم تعقلون إيه؟ لا يصير ألهاكم التكاثر عن المال ألهاكم التكاثر بالمال ممكن بالجاه ممكن بالعلم الشرعي ممكن يكون أنت مشغول بالعلم الشرعي وبالتدبرات وقاعد عمال تطلع عشان يتقال عليك إنك أكثر واحد طلعت فوائد تدبرية ممكن الإنسان ينشغل بحاجة ظاهرها خير لكن حقيقة هو منهي للتكاثر المذموم. فالحذف الحذف ده يخليني انا اتفرج لعلكم تتقون فلنتقي ايه؟ ترث القرآن حتى يجول عقلك عقلك في كل شيء تضم هذه الآية. الأساليب البلاغية زي استعمال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الخطاب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لهذا الأب ولغيره، لكن هو ما كانش خطاب للنبي فقط. التقديم والتأخير وطهر البيت للطائفين، لذلك العلماء يقولون إن أنا دلوقتي رايح أعمل عمرة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة كل عام. واحد رايح يعمل عمرة فيقول لك أنا عاوز أنشغل بعبادة ما عاوزش أعملها في حتة تانية، يقول لك قدم ما قدمه الله. طب إيه اللي قدمه الله؟ للطائفين. يقول لك انشغل بالطواف الى قد ما تقدر. طب جوها منين؟ من ايه غيري ان الله يقدم ما يستحق التقديم ويؤخر الخلاف الاولى او ما الذي يستحق التاخير. الاستفهام، ما غرك بربك الكريم؟ الاستفهام ده يحرك، افلا يتدبرون؟ الاستفهام ده يحرك. القسم طبعا اتكلمنا فيه في المره اللي يعني تعالى تيجي على الله دون الآية دون الدية دي خلاص. أكمل القسم، وتكلمنا فيه من خمس دقائق تكلمنا عن القسم. آخر حاجة دلالة الألفاظ، في دلالة الإشارة، دلالة المنطوق، دلالة المفهوم، ودي فنيات أنا لا أريد أن أنا يعني أركز فيها أكثر عشان ربما يكون المستوى ده هو للمستوى المقبلين على علاقة مع القرآن، ودي مسائل نوع ما لها ارتباط باللغة ومحتاجة ورش عمل ومحتاجة نقاشات وشروح والكلام ده. لكن أنا هدي مثال بسيط جدا أختم به، إن الله يأمر بالعدل. مفهوم الآية دي إن ربنا يأمر بالعدل. طيب مفهوم المخالفة إنه ينهي عن الظلم. طب ولوازم العدل ده إيه؟ إن يكون إن ربنا بيطالبنا بشريعة تحقق الأمن، يلزم دفع الحق ورفع الظلم عن المظلومين. دي يعني ممكن نقول على باختصار شديد، احنا اتكلمنا عن في الجزء الاخير من المحاضرة عن مجالات في التدبر العملية، واسأل الله عز وجل ان يفتح لكم في هذا الباب. وباب التدبر يعني سبحان الله مش هتلاقوا كتاب جامع مانع شامل، مش هتلاقوه. لا، هو التدبر ده منبني على ارادة المرء، كل واحد منا هيكون منهجية وملكة في التدبر ومنهجية خاصة بي وإسلوب خاص بي في التدبر. هيجي علينا وقت لكل من سيقبل على القرآن وكل من تمكن منه تعظيم قيمة القرآن في نفسه، هنيجي علينا وقت نسأله نقول له قول لنا ازاي ما تدبر القرآن، هيقول حاجة غير زميل أو غير الكتاب اللي هو بيقرأ فيه، هيقول حاجة هيقول شعوره هو الخاص في الوقت ده، هنقول فعلا فلان ده تدبر القرآن. أما مهما خدت دورات عن التدبر وقرأت كتب عن التدبر، طالما ليس لك تجربة ذاتية التدبر زي قيام الليل، مهما سنتكلم عنه لن تتذوق حلاوته إلا إذا مارسته بنفسك وقمت بنفسك. فأسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم ويجعلنا من أهل كتابه ويفتح لنا منه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يعظمون هذا الكتاب. وكان أحد السلف يقول إنما الآية من القرآن مثل تمرة، كلما مضغتها استخرجت حلاوتها. فأسأل الله عز وجل أن يمتعنا بحلاوة القرآن، وأسأل الله عز وجل أن يجعله شافعا لنا يوم القيامة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان وروحي